وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيماً.